صحيح أو غير صحيح، ولذلك لا نعتمد على نصوصهم ولا نعتمد على أقاويلهم. لذلك يا إخواني التحريف وقع بيقين من القرآن، يعني بإشارة القرآن والسنة لذلك بأدلة واضحة، ولا بد أن نؤمن بأن هذه الأناجيل وهذا الإنجيل وهذا التوراة هو محرف، ويكفر من اعتقد أي شيء محرف فيه، وكل من بلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بمحمد من هؤلاء فهؤلاء كفار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي في هذه الأمة إلا ولم يؤمن بي إلا أكبه الله في النار. أي يهودي أو نصراني أو أي ملة أخرى سمع بوجود محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بي إلا أكبه الله في النار. لماذا؟ لأنه يعني على دين باطل، وهناك بقايا من الآثار بوجود محمد صلى الله عليه وسلم في اليهودية والنصرانية، ولكنهم جحدوا وأضلوا كثيرا ممن اتبعوهم. لذلك نؤمن إيمانا إجماليا، إيمانا عاما دون التفصيل، والحجة لنا في كتاب الله وسنة رسوله. هذا هو باختصار معنى الإيمان بالكتب. نأتي للأصل الرابع وهو الإيمان بالأنبياء والرسل. الإيمان بالأنبياء والرسل يا أخوان، وأصول الإيمان التي لا يمكن أن يتم إيمان الإنسان المسلم إلا بها وبتحقيق معناها. والله سبحانه وتعالى ركز على ذلك تركيزا شديدا في كتابه، في قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولقوله تعالى: ولكل أمة رسولا. ولذلك الإيمان بالرسل، بجميع الرسل من عرفناهم بالنص والاسم ومن لم نعرفهم، يجب أن نؤمن بهذا إيمانا جازما، لأنهم أئمة الهدى رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. هذا لابد أن تعتقد اعتقادا جازما في قلبك مستقرا بأن الله تعالى أرسل إلا وأنزل الله لهم رسل يشهدونهم، هؤلاء الرسل، إلى ما خلقوا له من العبادة والتوحيد والطاعة وإفراد الله سبحانه وتعالى بعبادته وطاعته، ويبينون لهم الطريق، طريق جهنم وطريق الجنة، ويحثونهم على ذلك. ولذلك الرسل أقامت الحجة على أقوامهم خاصة دون العالمين. الله سبحانه وتعالى كان يرسل لكل أمة رسولا بلغتهم وبخاصتهم ولشعبهم دون غيرهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى على كل قوم أرسل رسولا، لابد أن نعتقد هذا اعتقادا جازما، وهذا يدل على أن الحجة أقيمت على كل من أرسل الله سبحانه وتعالى له نبيا ورسولا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق هو هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. ولذلك لهؤلاء الأنبياء يعني أولي العزم من الرسل الذين سنذكرهم، سيدنا إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام وأفضل الخليلين محمد، وطبعا موسى وعيسى وإبراهيم ومحمد، هؤلاء أولي العزم من الرسل. لابد أن نعلم أن هؤلاء هم أعلى درجات الرسل، ولابد أن نؤمن بهم إيمانا جازما أنهم أولي العزم وأولي الفضل. وأولي العزم الخمسة أفضل الرسل على الإطلاق: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. هذه خمس أنبياء: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وهم المذكورين في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك. هذه منك سيدنا محمد، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هؤلاء هم أولي العزم الذي أخذ منهم، أخذ الله منهم ميثاقا غليظا. وكما أيضا أتى في قوله تعالى: هؤلاء أولي العزم من الرسل، شرع لكم من الدين ما وصى به من؟ ها، نوحا، والذي أوحينا إليك سيدنا محمد، وما وصينا به إبراهيم الثلاثة، وموسى أربعة، وعيسى خمسة. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. هؤلاء أمروا بإقامة الدين التوحيد والشريعة والأخلاق والمعاملات ولا تتفرقوا فيه. وأفضل أولي العزم سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حظنا من الرسل، ويعني ونحن حظه من الأمم. فلا بد من الإيمان بهذا إيمانا جازما بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تتم الشهادة ولا يتم الإيمان ولا يتم دخول الإسلام إلا بالشق الثاني من الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهو الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك لا يمكن أن يدعي مخلوق أنه يؤمن بالقرآن دون السنة، فهذا كافر بيقين. وأدعياء الذين يقول القرآنيون هؤلاء كفار، ليسوا مبتدعا لأنهم لا يؤمنون بالسنة إطلاقا. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى ختم به النبيون: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فقد أرسل سيدنا محمد كما أرسل للإنس، أرسل إلى الجن أيضا، أرسل إلى الثقلين. ولذلك لابد إخواني أن نحب الله ورسوله. ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن تحب الله ورسوله، وأن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وأن تكره أن تعود إلى الكفر بعد إذ أنقذك الله منه. لذا بل نقول أن الإيمان بالله وبرسوله والجهاد في سبيل الله حبهما مقدم عن حب كل شيء في الدنيا. فقال المولى عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكما ورد في الحديث في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحبه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا الحب ليس ادعاء بل هو حقيقة، وحقيقة هذا الحب يا أخواني من النبي صلى الله عليه وسلم هي الاتباع. والاتباع كما في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، أي إن زعمتم أنكم أحباء لله وأتباع لهذا الدين، فلا يمكن أن يقبل منكم إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك يعني لابد أن نفهم جيدا أننا لابد أن نؤمن بأن الله بعث رسله إلى الخلق جميعا تبشرهم وتنذرهم وتقيم عليهم الحجة، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. ولذلك نقول إخواننا أن لنا علينا واجبات في هذا الإيمان، علينا التصديق والإيمان والتقدير والاحترام لجميع الرسل جميعا، ونؤمن ببشريتهم وأنهم ليسوا آلهة ولا يملكون من الله ولا يملكون ضرا ولا نفعا، ولكن هم أفضل الناس بما حملوه من وحي الله وكلام الله ورسالاته، فلابد أن يعني أن نعلم جيدا أن هناك من كفر بهذا الأصل العظيم وفرق بين الله ورسله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. إذن واجب علينا ألا نفرق بين الرسل، ولكن نؤمن بأنه بينهم درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالله سبحانه وتعالى فضل الرسل بعضهم على بعض، فهناك أولي العزم وهناك الخليلين وهناك خاتم الأنبياء وهو أفضلهم على الإطلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فهذا هو يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مخالفته كفر، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فواجب علينا أن نؤمن بأن كل رسول أرسله الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة على الوجه الأكمل وبيانها بيانا واضحا شافيا، كما يجب علينا أيضا أن نؤمن بأن رسل الله جميعا كانوا رجالا من البشر، فلم يكونوا من الملائكة، ولم يبعث الله أنثى، كما في قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، إلا رجالا، الأنبياء رجال. ولذلك سداح هذه المرأة التي ادعت النبوة كانت من النكت، يعني كان هذا من الأشياء العجيبة. كذلك نؤمن من واجبنا في الإيمان بالرسل يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يخضعهم، لم يخصهم بطبائع أخرى غير طبائع البشر، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتزوجون ويمرضون وينتصرون وينهزمون وينامون ويجلسون ويضحكون ولهم أزواج ولهم ذرية ويتعرضون للأذى وينالون الاضطهاد وتمتد إليهم يد الظلم أيضا، بل السحر، الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يموتون وقد يقتلون بغير حق ويظلمون كسيدنا زكريا وسيدنا يحيى، هؤلاء قتلوا بغير حق. ولذلك في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وفي قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وفي قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. إذا بشر، هؤلاء بشر، فمن قدم لهم عبادة أو ذبح أو نذر فقد كفر بما أنزل على محمد. ولذلك يا إخواني يعني هناك الأنبياء، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف لهم يعني حتى الشفاعة لا، ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا تستطيع أن تقول اشفع لي يا محمد، بل تقول اللهم شفع في محمد كما قلنا هذا من قبل. ولذلك لا يمكن أن يطلع نبي على الغيب ولا ملك إلا بإذن الله. قال الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. لذلك الله سبحانه وتعالى أعطاهم بعض المؤهلات الخاصة الوقتية لتدعم الرسالة كبعض الكرامات أو كبعض المعجزات يسمونها المعجزات. ولذلك هذه ليست بإطلاق، بل هم أفضل البشر، أعطاه الله من فضائل الأخلاق والمزايا ما ارتقوا، لكنها بشرية أيضا. فلذلك وجب علينا أن نقتدي بهم لأنهم معصومون. فهذا هو واجبنا تجاه الأنبياء، أن نقول أن الأنبياء جميعهم معصومون، نعم هذا عن أي نقيصة تقطع في دينهم أو طاعتهم أو مقدرتهم عن التبليغ، فلم يقصروا في حمل الرسالة. أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. ولذلك لابد أن نؤمن بعصمتهم. كذلك يجب علينا تجاه الأنبياء أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أيدهم بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة الدالة على صدقهم، ليست من قدرتهم البشرية، بل الله هو الذي أيدهم بهذه المعجزات. ولذلك رغم هذا الرسل بينهم تفاضل، نؤمن بذلك أيضا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. كذلك نقول أن أفضلهم على الإطلاق أولي العزم، وأفضل أولي العزم على الإطلاق الخليلين سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد، وأفضل الخليلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني لابد أن نؤمن بكل هذا إيمانا جازما. طيب، ما خص الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الإيمان بالأنبياء ليس كإيماننا بباقي الأنبياء، بل هو إيمان خاص. الإيمان بسيدنا محمد إيمان خاص، هو الاعتقاد اعتقادا جازما بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه أفضل الأنبياء على الإطلاق، وأنه لا نبي بعده، فهو عبد الله ورسوله وصفيه، ولم يعبد صنما، ولم يشرك قط بالله طرفة عين، ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة صلى الله عليه وسلم. ونؤمن أنه خاتم الأنبياء كذلك، لقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأما ما جاء في السنة في قوله تعالى: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون به ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة صلى الله عليه وسلم، وأنا خاتم النبيين. هذا حديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحي به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. هذا الحديث متفق عليه. وكذلك يعني يجب أن نؤمن أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى عامة الإنس والجن وكافة الخلق بالحق والهدى، وأرسل إلى العربي والأعجمي والشرقي والغربي والأبيض والأسود، كل البشر أنزل لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكما في قوله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ولذلك وقال الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى أنه أرسل للناس جميعا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي قوله أيضا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، ختم بي النبيون. هذه الستة التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم عن باقي الأنبياء. لذلك يجب علينا إيمانا جازما أن يقدم حب النبي صلى الله عليه وسلم عن النفس والمال والولد وعن كل شيء، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لذلك لا يعني انظروا إلى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب وأخذ بيده رضي الله عنه، فقال له يا عمر، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. سيدنا عمر، أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يعني خصه بأشياء يعني كان ملهم، فكان يثير بعض الأمور التي بها يتضح كثيرا من الإسلام. قال عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله، نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فلا بد أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك. قال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. هذا حديث أخرجه البخاري، حديث صحيح. لذلك يجب علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مبالغة، بل بالتمسك بكل حركاته وسكناته وأفعاله، في لبسه، في أكله، مطعمه، مشربه، في خلائه، في زواجه، في جهاده، في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، لأنه القدوة، هو الباب الوحيد، هو الباب الوحيد لدخول الجنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الملحمة. هناك من يؤمن فقط بأن الرسول نبي المرحمة ويترك الملحمة، وهناك من يؤمن بأن الرسول أتى بالذبح بس حتى يذبح البشر، ويأتي بحديث أتيناكم بالذبح، والآخر لا يأتي إلا بحديث رحمة للعالم، إلا بقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا تناقض، فهو نبي الرحمة كما أنه نبي المرحمة صلى الله عليه وسلم. فلابد أن نتزن في كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لابد أن نؤمن يعني بخلقه وجمال صورته صلى الله عليه وسلم، وهيئته كانت على أحسن صورة، كما قال يعني كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في قوله: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهيته تأتيك بالخبر. يعني بديهته تأتيك بالخبر، يعني لو لم يكن فيه إلا ذلك لكفى الإيمان به. ونؤمن كذلك بأن الله سبحانه وتعالى حباه أخلاق القرآن، كان خلق القرآن صلى الله عليه وسلم مما يدل على صدقه وتأييد الله له، فما سمع أحدا منه كذبا قط، ولم يكذب قط في حياته، لا في أمور الدنيا ولا في أمور الآخرة، ولا قبل البعث ولا بعد البعث، فكان الصادق الأمين بشهادة الكفار. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى رباه على عينه سبحانه وتعالى. ولهذا كل العقلاء من غير الإسلام حكموا بصدقه صلى الله عليه وسلم، حتى هرقل الروم، كذلك هرقل ملك الروم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه للإسلام، طلب من كان في بلاده من العرب، وكان أبو سفيان في ذلك في طائفة من قريش بتجارة إلى الشام، فاستدعاهم هرقل. ده معروف قصة أبو سفيان مع هرقل وحوله عظماء الروم، ودعا بترجمانه وشرع يسألهم، بدأ يسأل أبو سفيان، أبو سفيان أجاب، يعني إجابات قاطعة، يعني وهي أن ما سمع من أحوال محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته وسيرته فيهم لتدل على صدقه فيما جاء به، وأنه نبي مرسل. ومن المفيد في هذا المقام أن نثبت من هذا الحوار لو ضرب بين أبو سفيان وهرقل، يعني كما أتى في البخاري في حديث أبو سفيان بن حرب أن هرقل أرسل إليه في رجل من قريش كما روى البخاري، وكانوا تجارا بالشام في المدة اللي هي يعني مدة صلح الحديبية، في المدة أي في صلح الحديبية نعم، التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا فيها أبو سفيان وكفار قريش، فأتوه. وطبعا الحوار معروف، سأله عن قال كيف نسب فيكم، قال فينا ذو نسب، فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله، قال لا، قال هرقل فهل كان من آبائه من ملك قال أبو سفيان لا، فأشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، قال بل ضعفاؤهم، أيزيدون أم ينقصون، قال بل يزيدون، فهل يرتد أحد منهم سخطه لدين، بعد أن يدخل فيه قال لا، قال فكم كنتم تتهمونه بالكذب، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، قال لا، قال هل يغدر، قال لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، مدة اللي هي كانت صلح الحديبية. قال أبو سفيان ولما تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، فهل قاتلتموه، قال نعم، فكيف كان قتالكم إياه، الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، قال ماذا يأمركم، يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال الترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول، فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت، رجل يأتي بقول قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فقلت لا. يعني كل هذا طبعا يعني يكرره الترجمان، وكذلك أمر بالإيمان حتى يتم، وسألتك أيريد منكم شيئا إلى آخر الرواية فقال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. شوفوا هذا الشاهد، يعني هذا هرقل صدق أبو سفيان هذا الحديث صحيح في البخاري. قال هرقل أنت قلت كل هذه الأسئلة التي جاوبت عليها، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، يعني هيملك يعني موطن الروم سواء كان من الشام وفعلا ملكها أو اسطنبول أو البوسنة أو الهرسك، دخلنا يعني ملكنا ما أماكن التي كان فيها هرقل، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار شديد يا إخواني من أكبر دلائل النبوة والإيمان والاتباع هذا هرقل. وطبعا أنتم تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم يعني وهو وصحابته ملك الشرق والمغرب في مدة وجيزة جدا كما تنبأ هذا هرقل وغيره. هذا نحن الآن أن انتهينا من يعني الأصل الرابع، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، واللقاء القادم إن شاء الله سنتحدث عن باقي الأصلين، الإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والآن مع فقرة الأسئلة بارك الله فيكم في الأصلين الإيمان بالرسل.